أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي اقتربت الساعة. تحدثنا في حلقة الأمس عن مقدمة بأهمية الحديث عن علامات الساعة. ولماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لأننا نريد أن تتبوأ الأمة مكانتها التي كتبها لها رب العباد عز وجل وقال لها مبشرا ويفخر كل مسلم بهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولن تكون هذه الخيرية واضحة المعالم في دنيا الناس إلا إذا اتقينا رب العباد سبحانه وتعالى، ويعني هزت قلوبنا بأحاديث علامات الساعة والاستعداد للقاء الله عز وجل، حتى نصلح الدنيا على منهج الله ونصلح الأيام التي نعيشها بمرضاة الله سبحانه وتعالى وليس بمعصيته، وأن نستخدم نعم الله عز وجل التي رزقنا إياها في شكر المنعم وفي تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. أمة كانت على مدى قرون عشرة هي الأمة رقم واحد في العالم، وإذا بها تتقهقر وتتدهور أحوالها لبعدها عن المنبع الصافي من الكتاب والسنة. ولكن نحن نريد إن شاء الله أن نكون وإياكم من الذين يفيق الإنسان لنفسه ويعود سريعا إلى المنبعين الأصيلين الأصلين الكبيرين الكتاب والسنة، وأن يتقي كل واحد منا رب العباد عز وجل في الاستقامة على طريق الله والاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. أول علامة من طبعا علامات الساعة الصغرى، يعني نستطيع أن نقول هي تقترب من يمكن 180 أو من 200 علامة، يعني بهذا العدد تقريبا، يعني يمكن 180-190 علامة سبحان الله، كثير منها قد ظهر، وربما سردنا في أحاديث سابقة على مدى سنوات طويلة بعضا منها، ولكن سوف نركز في هذه الحلقات إن شاء الله عن بعض العلامات التي لم نذكرها من قبل أو التي لم نشرحها من قبل في برامج سابقة، لكن هناك ثوابت لا بد أن نعيد الكلام فيها ونشرحها وننزلها على الواقع الذي نعيش فيه. فأول علامة من هذه العلامات أن يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: بعثت أنا والساعة كهتين. يعني وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين سبابته التي تحركها في التشهد ووسطاه، الوسطى هذه مع السبابة: بعثت أنا والساعة كهاتين. طيب يسأل واحد منا سؤال، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان نزل عليه اقرأ الى الان تقريبا 1444 سنة تقريبا، احنا الان 1430 ونضيف اليها 13 سنة في مكة بعد نزول اقرأ، فلان التوقيت التاريخ عندنا في الاسلام تاريخ الهجري، يوم ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووطئت اقدامه ارض يثرب وصارت واصبحت المدينة المنورة، بدأ التاريخ الاسلامي بهذا الايه او التاريخ الاسلامي بهذا اليوم. فاصبح الان يعني نستطيع ان نقول احنا اليوم رمضان 1431 هجرية، نضيف اليها 13 عاما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في مكة، يبقى اذا عندنا من نزول اقرأ الى الان 1444 سنة، يعني عشان اولادنا يستطيعون واحد وايه ثلاث اربعات. طيب هذا التاريخ او هذا الـ يعني هذا العمر الطويل او هذا هذه الايام التي تدخل على قرون 15، يعني تدخل على 15 قرن تقريبا، والنبي يقول بعثت انا والساعة كهاتين، يا اخي احنا دينا 1500 سنة وما قامت الساعة بعد، فكيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا اردنا ان نبسط المسألة، الله عز وجل يقول ان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب اذا كان اليوم عند الله بألف سنة ونحن منذ نزول اقرأ الى الان 1444 سنة، يعني فضل 6 سنوات، يبقى بالتمام والكمال 1500 عام منذ نزول اقرأ. اذا حسبناها بالايام التي يخبرنا عنها رب العباد ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، يبقى اذا احنا لم نكمل بعد 6 سنوات من الان، نكمل على الارض منذ نزول اقرأ يوم ونصف يوم فقط، يعني طول هذه المدة اللي ما يخرب يعني بالضبط نحن الان يعني اذا حسبنا بالميلادي بعد سنة 2010 يعني سنة 2016 بالميلادي يكون لنا 1500 عام، او تحسب بالهجري بهذا المنطق بعد 6 سنوات او 6 رمضانات قادمة يبقى لنا على الارض 1500 عام، هي بايام الله يوم ونصف، لان اليوم بألف سنة. يبقى اذا مسألة ان واحد يقول كيف يعني نفرض جدلا اننا عشنا في هذا الزمن منذ نزول اقرأ اسبوعا او اسبوعين او شهرا، لكن ما نحسبها بالالاف السنين بهذا المنطق، يبقى احنا منذ نزول اقرأ الى الان ما اكملنا يوما ونصف، بعثت انا والساعة كهاتين، يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما تسمى عند علماء القراءات السكتة، انت من ذكراها، انت يا محمد علامة من علامات الساعة. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احدى علامات الساعة؟ لانه لا نبي بعده، هو ختم النبيين، والكتاب الذي انزل عليه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا كتاب بعده، والدين الذي جاء به متمما للدين كله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، لانه دين واحد ولا تتفرقوا فيه، هكذا رب العباد سبحانه وتعالى يقول ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اذا نحن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي نزل عليه متمما لبقية الرسالات ومهيمنا عليها، خلاص يبقى هو الرسول الخاتم، ودينه هو الدين الخاتم، وكتابه هو الكتاب الاخير، لا كتاب بعد القرآن، لا نبي بعد محمد، لا دين بعد الاسلام، بعثت انا والساعة كهاتين. هذه هي العلامة الاولى من علامات الساعة الصغرى، يعني نحن جئنا في اخر الزمن، اخر الناس، اخر نبينا اخر الانبياء، ديننا اخر الاديان، شريعتنا اخر الشرائع، القرآن هو اخر الكتب المنزلة. اذا يعني ما الذي ينتظره العبد؟ وبعدين انا اريد ان اطرح قضية خطيرة انبه بها نفسي وانبهكم، المسألة لا تحتاج ابدا الى ذكر مع يعني علامات ساعة صغرى وكبرى، لانني ربما انتهي من الحلقة الان ويعني يأتي ملك الموت فيقبض روحي قامت قيامتي. يبقى الانسان ساعته عندما يموت. اذا يعني اذا مات العبد خلص قيامته. فالمساله انا قضيتي بالنسبه للدنيا بالنسبه لكل واحد هي مده مكثي فيها. انا لم يعني العبد المسلم لو منتظر ان يرى الشمس تطلع من الغرب ولا الدابه قد يعيش الى ان يرى هذا، لكن لو لم يرى هذه ها فما القضيه؟ القضيه ان الساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. ويعني المساله يعني سبحان الله العظيم انتهت عندئذ، لان العبد عندما انا اموت بدات القيامه بالنسبه لي. فالمساله لا تحتاج الى تفصيل اكثر من الذي نوجزه هكذا. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، وهو علامة أو أول علامة من علامات الساعة الصغرى. ما هي العلامة التي تليها؟ احنا ناخذ عينات في هذا البرنامج إن شاء الله كل يوم بعض من علامات الساعة ونقف عندها ونرى الواقع الذي يعني نحن فيه. طيب قبل أن ننتقل إلى العلامة الثانية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني وهو أول علامة من علامات الساعة الصغرى، لو جاء زائرا إلينا في مجتمعاتنا ودولنا ومؤسساتنا وبيوتنا، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عن معاملة المسلم لأخيه المسلم؟ ماذا يقول عن معاملة الزوج لزوجته؟ ماذا يقول عن سلوكنا في رمضان؟ ماذا يقول عن مدى أو كم الطعام والشراب الذي يستهلكه المسلمون ويلقون أكثره في صناديق النفايات والقمامة؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإسراف الذي أنزل الله عليه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ الله لا يحب المسرف أبدا، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وبحسب ابن آدم لقيمان يقمن بها صلبة، فإن لم يكن فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كما أورد أو وردت بالأحاديث الصحيحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا زارنا في جامعاتنا ومدارسنا لما يرى بعضا أو كثيرا من بناتنا في الجامعات ولم يرتدين الحجاب، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما يزورنا في المؤسسات ويرى الموظف الكسلان والموظف الذي لا يعمل في رمضان وغير رمضان، وعندما يرى الموظف الفاسد الذي يرتشي، وعندما يرى المسؤول او المدير الذي لا يتقي رب العباد في الموظفين الذين يعملون معه، عندما يرى مجالس الغيبة والنميمة تحرق يعني العلاقات الاجتماعية والأسرية، عندما يرى المقاهي تعج بالجالسين عليها المضيعين لأوقاتهم، عندما يزور وسائل إعلامنا ويتطلع إلى شاشاتنا الفضائية التي تربو على مئات الشاشات، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول عندما يرى أبناءنا وهم يستمعون ليل نهار على مدى 24 ساعة إلى الرقص والأغاني والموسيقى وما شابه ذلك؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام إن شوارعنا التي قال فيها من ضمن شعب الإيمان إن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وعندما قص علينا أن رجلا كان يسير في الطريق فرأى غصن شوك يتدلى فقال أمنع الشر من طريق الناس، فلما كسر غصن الشوك وأدركته المنية فمات، عندئذ قال له ربه قطعت الشر من طريق الناس وأنا أقطع عنك الطريق إلى جهنم وأفتح لك طريقا إلى الجنة. أين يعني سبحان الله عندما يزورنا ويرى معاملة الجار لجاره ومعاملة الصاحب لصاحبه، وعندما يرى مجالس الغيبة والنميمة، وعندما يرى هذا الظلم الاجتماعي، وعندما يرى وقد قسمنا أنفسنا إلى طبقية، هذه طبقة كذا النخبة وهذه طبقة الصفوة وهذه طبقة السوقة والدهماء، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عندما بلغنا في حجة الوداع لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عندما يرى الأخ يكره أخاه والابن عق أباه والبنت يعني تخطب جبينها في وجه أمها؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام عندما يرى الأب الذي تخلى عن المسؤولية وترك زوجته وأولاده دون عائل ودون مصروف وأنفقها على ملذاته الخاصة وأنفقها على متعه الخاصة؟ ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في الولد المبذر الذي يبذر في مال أبيه ومال أمه والمال الذي هو أمانة عنده؟ ماذا يقول عن الطالب الفاشل الذي يرسب العام بعد العام مع أن المؤمن كيس الفطن وأنه أوصى احد الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه ان يتعلم العبرية، فاجادها زيد رضي الله عنه في 17 يوما. كيف هذا الانسان العظيم الذي اجاد العبرية في 17 يوما وهو يعني سبحان الله لا نجد يعني يعني الان الا طالبا المنهج صعب عليه ويؤذي في المعلمين. لو زارنا في مؤسساتنا التعليمية، لو زارنا في مراكز ابحاثنا، يعني بالله عليكم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت احدى معالم او اولى علامات الساعة الصغرى، وهذه العلامة وجب ان نخف عندها طويلا، لان حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير الذي ان تبعناه افلحنا وفرحنا ونجحنا في الدنيا والآخرة. وقال له ربه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا وجب على العبد في هذا الوقت ان يراجع حساباته في رمضان وفي غير رمضان، كم انا قريب من السنة المطهرة وكم انا بعيد عن السنة المطهرة. ثم بعد ذلك كنوا مع بعض الفاصل حتى نكمل حديثنا عن هذه العلامة الاولى من علامات الساعة الصغرى، حتى يرضى عنا رب العباد عز وجل، ونشرح ونفرح ونسعد قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم باتباعه. اللهم اجعلنا واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا. ارجوكم يعني بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل سويا، فكونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن اولى علامات الساعة الصغرى، وهي بعثة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا قبل الفاصل عن اهمية التذكر والتذكير بهذه العلامة الفاصلة، لان العالم انقسم الى قسمين كبيرين في التاريخ، تاريخ الانسان ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ. لدينا عالمان او عالمين، يعني العالم ما قبل نزول اقرأ وعالم ما بعد نزول اقرأ. انقسم الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه دائما يعني الصحابة على مسألة علامات الساعة سوفاء، كما سوف نأتي إن شاء الله رب العالمين، لأن الله أرسله لنا بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. وكان مما حدثنا من القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه علامة أخرى خطيرة. ذهب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، في العصر المكي، لو أنك شققت القمر لنا نصفين لأمنا بك. قال: اللهم شق لهم القمر يا رب. فيقول رواة الحديث: في ليلة البدر، ليلة بدر تمام، يعني ليلة تمام، انشق القمر نصفين، نصف او شق على جبل ابي قبيس، والنصف الاخر على القعقعان، قعقعان الجبل المقابل له، او نصف ما دون الجبل ونصف خلف الجبل، حتى رآه الناس. فقريش تعجبت وقالوا: هذا سحر، سحرنا محمد، لأن الإنسان الذي لا يريد أن يهتدي ولا يريد أن يدخل إلى باب الهداية إنسان معاند. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب ويقولون سمعنا وأطعنا، لأن الطوائف في التاريخ التي قالت سمعنا وعصينا، ما الذي حدث لهم؟ حدث لهم يعني والعياذ بالله يعني شردوا ودخلوا في التيه. وإذا كنا حقيقة قد دخلنا أيضا في التيه كما دخل هؤلاء، فوجب علينا أن نفيق إلى أنفسنا وأن نعود من هذا التيه مرة أخرى، ولن نعود من هذا التيه إلا إذا تقفينا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرنا على نفس الطريق حتى ان مالك رضي الله عنه، انظر الحس المادي والمعنوي عنده، كان لا يركبه المدينة دابة ابدا. قالوا لما يا امام دار الهجرة؟ قال لعل قدما توافق قدما. يا الله، يعني هو يسير باقدامه في الشارع لا يركب دابة، ربما يأتي قدم من اقدامه فوق المكان الذي داست فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هذا البعد المادي. البعد المعنوي والثالث والروحي في المسألة تقص الأثر. ابن عمر جاء في مكان ودار بناقته دورة كاملة ثم واصل. قالوا ما هذا ابن عمر؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فصنعت مثل ما صنع. يا الله، انظر إلى هذه الدرجة من التمثل بخلقه صلى الله عليه وسلم. كان أنس يقول والله كنت لا أحب القرع إلا لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحفة ويقول إنها شجرة أخي يونس، شجرة اليقطين يعني، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فأحببتها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يعني انظر إلى محبة الصحابة للحبيب عليه الصلاة والسلام، كيف كان هذا الحب العجيب لهذا الإنسان العظيم بهذا الاتباع. يعني مفيش حد منهم ياخذ الكلام وايه يعني طيب القضيه، طب هل هذا متاكد؟ لا بالعكس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه، سوره الاحزاب، ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. مفيش حاجه اسمها جدال مع كلام الله، المراء لف ودوران مع كلام الله. اذا قال الله امرا سمعنا واطعنا، اذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم امرا سمعنا واطعنا. يبقى احنا وقفين عند كتاب الله، وقفين عند سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعندما نرفع علم الاتباع لا علم الابتداع سوف تؤوب الأمة إلى رحاب ربها، وتؤوب إلى مكانتها التي تبوأتها قرونا عشرة ثم نامت في النور واستيقظ غيرها في الظلام. لن يفيق الإنسان إلا إذا عاد نفسه إلى المنهج، وإذا عدنا إلى المنهج ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر؟ كل الذين سبقونا حرفوا كتب ربهم، حرفوا شرائع الله عز وجل، ولكن هذا كتاب محفوظ من قبل الله سبحانه، وهذه سنة محفوظة لأنها مفسرة لهذا الكتاب العظيم، وهذه الأمة أمة مرحومة لأن أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. ولذلك أن المسلم إذا رأى آية فارقة من هذه الآيات وهذه العلامات وجب علينا أن نوقن بما عند الله سبحانه وتعالى، وأن نوقن أن علامات الساعة جاءت لتذكير الإنسان بموعد لقائه مع رب العباد عز وجل، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تماما كما نقول للولد باقي على الامتحان شهرين، ثم بعد مدة باقي على الامتحان خمسة أسابيع، وبعدين باقي على الامتحان أسابيع ثلاثة، باقي على الامتحان أسبوع واحد، بعد غد الامتحان، ثم يأتي الامتحان نفسه. هكذا علامات الساعة الصغرى كلما ظهرت علامة تنبه الإنسان وقال يا الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية. ثم بعد ذلك رأينا القبر قد انشق، هذه قضية. ثم أن يعني إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة، هذه علامة ثالثة وعلامة خطيرة. متى الساعة يا رسول الله؟ هكذا سأله الأعرابي، فانتظر هنيها ثم قال أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فارتقب الساعة. يعني وسد الأمر إلى غير أهله؟ يعني وضع الإنسان غير المناسب في المكان غير المناسب. يعني نأتي بموظف مرتشي ليرأس قسما، نأتي بموظف غبي ليترأس مجموعة، نأتي بإنسان غضوب انفعالي ليكون رئيسا لمجلس الإدارة، نأتي الإنسان بخيل والعياذ بالله في تعاملاته وبخيل في ألفاظه الطيبة ونجعله وزيرا يجلس على كرسي الوزارة، نأتي بإنسان فاشل في قراراته لا يدرسها أو متعجل في قراراته ونعينه أو نوليه مكانة يصدر منها قرارات. إذا كنت في مكانة المسؤولية ألا أوسد الأمر إلى غير أهله، وبذلك يقف الإنسان عند منهج الله سبحانه وتعالى. ونحن يعني كمؤمنين وقافين عند حدود الله عز وجل، ولنا في الحديث بقية إن شاء الله رب العالمين في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا يعني مؤمنين صادقين. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.